فهل تعلم بما ليس السنة الشرعية ولا قدرية أن يكون شرك شركا أكبر وأصغر؟ الأصل تعلق بالأسباب التي لم تثبت أنه شرك أصغر بالنظر إلى اعتقاد السببية فيها، ولا يعتقد أنها مسببة مستقلة، يعتقد أنها سبب وهي ليست كذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.